بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم. أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، اللهم انفعنا ورفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجمع كلمتنا على القرآن الكريم وبالقرآن الكريم يا أرحم الراحمين. هذا مجلس جديد في تفسير كلام ربنا العلي العظيم، وقد وصلنا عند سورة صاد، وهي سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومن مقاصدها ذكر المخاصمة بالباطل وعاقبة ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد، والقرآن ذي الذكر. صاد من الحروف المقطعة في بداية السورة، والحكمة منها والله أعلم بيان أن القرآن العظيم المتكون من هذه الحروف التي يتكلم بها العرب وهم الفصحاء البلغاء، وتحداهم الله بأن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل عشر سور منه أو بسورة، ومع ذلك لم يستطيعوا، فدل هذا على أن القرآن هو كلام الله العظيم. والقرآن للذكر، يعني أقسم الله عز وجل بالقرآن المشتمل على تذكير الناس بما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم. صاد، والقرآن للذكر. والقرآن للذكر. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. لكن الكافرين في حمية وتكبر عن توحيد الله عز وجل، في عزة وشقاق وفي خلاف مع محمد صلى الله عليه وسلم وعداوة. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. كم أهلكنا من قبلهم من قرن، من القرون التي كذبت برسولها، فنادوا ولا تحين مناص، فنادوا مستغيثين عند نزول العذاب عليهم، وليس الوقت وقت خلاص لهم من العذاب فتنفعهم الاستغاثة منه، لأنه العذاب إذا نزل على الأمم المكذبة لا تقبل توبتهم يومئذ، وإنما يعذبون كما قال الله عز وجل: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا إلا قوم يونس، فهؤلاء مستثنون، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، تعجبوا حين جاءهم رسول من أنفسهم، منهم يعني من أنفسهم من جنسهم، وهو منذر يعني يخوفهم من عذاب الله إذا استمروا على كفرهم. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. قال الكافرون لما رأوا البراهين الساطعة والحجج اللامع على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا رجل ساحر يسحر الناس وكذاب فيما يدعيه، وهم كاذبون. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة المتعددة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إن صنيعة هذا لغاية في العجب، والعجب ما يقولونه هم من وجود الشركاء، ولكن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به المرسلون، هو الذي عليه أصل الخلق وفطرتهم. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وانطلق الملأ منهم، الملأ يعني الأشراف السادة والكبراء، وانطلق الملأ منهم أن امشوا، يقولون امضوا على ما كنتم عليه، أن امشوا واصبروا على آلهتكم، يعني اثبتوا على عبادة آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، إن الذي دعاكم إليه محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد أمر مدبر يريده ليعلو علينا ونكون له أتباعا. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ما سمعنا بهذا يعني بالذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من توحيد الله عز وجل في الملة الآخرة، في الملة الآخرة يعني فيما وجدنا عليه آباءنا ولا في ملة عيسى عليه السلام، إن هذا إلا اختلاق، ما هذا إلا كذب وافتراء. وملة عيسى التي نزل بها عيسى نزل بالتوحيد ولم ينزل بالشرك الذي يعني عليه النصارى المتأخرون. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أأنزل عليه الذكر من بيننا، أيصح أن ينزل عليه القرآن من بيننا ويخص به ولا ينزل هذا القرآن على عظمائنا وكبرائنا؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. بل هم في شك من ذكره، بل هؤلاء الكفار في شك مما ينزل عليك من الوحي يا محمد، بل لما يذوقوا عذاب، ولما يذوقوا عذاب الله. إذن اغتروا بإمهال الله عز وجل لهم، ولو ذاقوا عذاب الله لما تجاسروا على الكفر. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ أم عند هؤلاء المشركين المكذبين خزائن فضل ربك العزيز الذي لا يغالبه أحد، الوهاب الذي يهب من يشاء ما شاء؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما فليرتقوا في الأسباب؟ إن كان هذا زعمهم فليأخذوا بالأسباب الموصلة إلى السماء ليتمكنوا من الحكم بما أرادوا من منع أو إعطاء، ولن يستطيعوا ذلك. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. هؤلاء المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم جند ما هنالك، جند مهزوم مثل من سبقه من الجنود التي كذبت رسلها، مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. ليس أول من كذب، بل هناك أمم قبلهم كذبت، كذب قبلهم قوم نوح كذبوا نوحا، وعاد كذبوا هودا، وفرعون كذب موسى وهارون ذو الأوتاد، يعني الذي له أوتاد يعذب بها الناس. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. وثمود وكذب ثمود صالحا، وقوم لوط كذبوا لوطا، وأصحاب الأيكة كذبوا شعيبا، أولئك الأحزاب، أولئك هم الأحزاب الذين تحزبوا على تكذيب الرسل والكفر بما جاءوا به. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. ما كل هؤلاء من الأحزاب إلا كذب الرسل فوقع عليه وحق عليه عقاب الله وعذاب الله. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وما ينظر وما ينتظر هؤلاء المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا صيحة واحدة، إلا أن ينفخ في الصور النفخة الثانية ما لها من فواق التي لا رجوع فيها، فيقع عليهم العذاب إن ماتوا على الكفر. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قالوا المستهزئين ربنا عجل لنا قطنا، يعني نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب، قبل يوم القيامة. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. اصبر أيها الرسول على ما يقوله المكذبون، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد، يعني صاحب القوة، إنه أواب، كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والعمل بما يرضي الله. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. إنا سخرنا الجبال معه أي مع داود يسبحن بتسبيحه، يسبحن بالعشي في آخر النهار والإشراق في أول النهار عند الإشراق. والطير محشورة كل له أواب. والطير محشورة، وسخرنا الطير محشورة يعني محبوسة في الهواء، كل له أواب، كل مطيع يسبح تبعا لداود. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وشددنا ملكه يعني قوينا ملك داود عليه السلام بما وهبناه من الهيبة والقوة والنصر على أعدائه، وآتيناه الحكمة يعني النبوة والعلم والصواب والإصابة بالحق، وآتيناه الحكمة ووضع الأمور في مواضعها وفصل الخطاب، وأعطيناه البيان الشافي في كل قصد، والفصل في الكلام والحكم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. وهل أتاك نبأ الخصم يعني هل جاءك خبر المتخاصمين إذ تسوروا المحراب حين علوا على داود مكان عبادته؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إذ دخلوا على داود، يعني دخلوا فجأة على داود ففزع منهم، فارتاع من دخولهما عليه فجأة بهذه الطريقة غير المألوفة للدخول. قالوا لا تخف، طمأنوه فقالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، يعني ظلم أحدنا الآخر، فاحكم بيننا بالحق بالعدل، ولا تشطط ولا تجب ولا تظلم ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط، وارشدنا إلى سواء السبيل الذي هو سبيل الصواب. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال أحد الخصمين لداود إن هذا أخي، إن هذا الرجل أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها، فطلب مني أن أعطيه إياها وعزني في الخطاب وغلبني في الحجة. كيف حافظت الذكر؟ طيب ايش معك تأتي تجلس مكانه تفسر الإخوة؟ أخوان الشيخ خالد ينتظرك أظن. أخونا الدكتور عبد الفتاح رطرط جزاه الله خير جاءنا ضيفا كريما وكان زميلا في الجامعة الإسلامية جزاه الله خير، نفع الله بكم شيخ، أنا تحرجوننا هكذا. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. قال داود أو حكم داود عليه السلام بينهما وقال مخاطبا صاحب الدعوة اللي قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فلم يسمع من الطرف الآخر، فحكم داود بينهما وقال مخاطبا صاحب الدعوة لقد ظلمك أخوك حين سألك ضم نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، وإن كثيرا من الشركاء ليعتدي بعضهم على بعض بأخذ حقه وعدم الإنصاف إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، يعني الذين ينصفون شركاءهم ولا يظلمونهم هؤلاء قلة. وظن داود أنما فتناه، يعني أيقن داود أنما أوقعناه في فتنة بهذه الخصومة، فاستغفر ربه فطلب المغفرة من ربه وخر راكعا وأناب وسجد تقربا إلى الله وتاب إليه. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فغفرنا له ذلك، استجاب الله له وغفر له ذلك، وإن له عندنا لزلفى لقربة وهو من المقربين وحسن مآب، وله حسن مصير في الآخرة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يعني سيرناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق، وهذا هو عمل الخليفة وعمل الحاكم، أن يحكم بين الناس بالعدل وأن يرد المظالم إلى أهلها وأن ينشر الشرع في الناس. فاحكم بين الناس بالحق يعني بالعدل، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، لا تتبع الهوى في حكمك بين الناس فتميل إلى أحد المتخاصمين بسبب قرابة أو بسبب صداقة فيضلك عن سبيل الله فتكون من الضالين عن الصراط المستقيم. إن الذين يضلون عن سبيل الله، الذين ينحرفون عن طريق الله المستقيم، لهم عذاب شديد قوي بما نسوا يوم الحساب، بسبب نسيانهم يوم الحساب، لأنهم لو كانوا يذكرون يوم الحساب لعجلوا، إذا قال الله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أوزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. فتذكر الحافظ أنه يقف بين يدي الله عز وجل يدفعه إلى العدل، وإذا نسي جار. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا عبدا، وإنما خلقهم الله عز وجل بالحق، ذلك ظن الذين كفروا، هذا ظن الكافرين، فويل للذين كفروا من النار، عذاب شديد للكفار في النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لا يجعل الله عز وجل تسوية بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين المفسدين في الأرض بالمعاصي والذنوب والجور والظلم، ولا يجعل كذلك تسوية بين المتقين الذين يمتثلون أمر الله ويجتنبون نهيه ويصدقون خبره وبين الفجار الذين يرتكبون المحرمات ويفجرون قلوبا وجوارح في الدنيا. وهذه يعني هذا المعنى كثير في القرآن، عدم التسوية بين المتضادات، كل هذا يبين لك أنه لا يستوي عمل الكافر وعمل المؤمن، لا يستوي المؤمن والكافر، لا يستوي جزاء المؤمن وجزاء الكافر، ما أكثر هذا في القرآن. قال الله عز وجل وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. قال تعالى أيضا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي، إلى آخر ما هنالك. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك، يعني القرآن، لأنه مكتوب، كان كتاب للوحي عند النبي عليه الصلاة والسلام. كتاب أنزلناه إليك مبارك، يعني كثير الخير والنفع، أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ليتدبر الناس آياته ويتفكروا في معانيها، وليتذكر أولو الألباب، وليتعظ به أصحاب العقول الراجحة النيرة. وقال الله عز وجل في آيات أخرى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلم يتدبروا القول. لأن تدبر القرآن ينفع القلب، لذلك يقول ابن القيم فتدبر القرآن إرمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ويقول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في الميمية وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لا سيما في حندس الظلم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وهبنا لداود سليمان، وهب الله عز وجل لداود ابنه سليمان عليهما السلام نعم العبد، سليمان نعم العبد، إنه أواب كثير التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. إذ عرض على سليمان بالعشي يعني عصرا الصافنات الجياد، الخيول الأصيلة السريعة تقف على ثلاث قوائم وترفع الرابعة، فلم تزل تعرض هذه الخيول على سليمان حتى غربت الشمس. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. فقال سليمان إني أحببت آثرت حب الخير ومنه الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، حتى غابت الشمس وتأخرت عن صلاة العصر. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ردوها علي أي ردوا علي هذه الخير، فطفق فردوها، فبدأ مسحا بالسوق والأعناق، بدأ يضرب بالسيف سوقها وأعناقها. والخير حلال، وإذا ألهاك مال يحل أكله عن طاعة فذبحته تقربا إلى الله، ولأنه ألهاك عن طاعة فلك في ذلك أسوة في سليمان، ولكن تأكله وتنتفع به. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ولقد فتنا سليمان يعني اختبرنا سليمان، وألقينا على كرسيه ملكه جسدا ثم أناب شيطانا متمثلا بإنسان تصرف في ملكه مدة قصيرة ثم أعاد الله عز وجل الملك لسليمان وسلط سليمان على الشياطين. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. بالنسبة لهذه لقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. أقرأ لكم كلام الشيخ السعدي رحمه الله يقول تفسير يقول رحمه الله ولقد فتنا سليمان أي ابتليناه واختبرناه بذهاب ملكه وانفصاله عنه بسبب خلل اقتضته الطبيعة البشرية. وألقينا على كرسيه جسدا أي شيطانا قضى الله وقدر أن يجلس على كرسي ملكه ويتصرف في الملك في مدة فتنة سليمان ثم أناب أي سليمان إلى الله تعالى وتاب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال سليمان يا رب اغفر لي ذنبي وهب لي ملكا وأعطينا ملكا خاصا بي لا ينبغي لأحد من بعدي، لا يكون لأحد من الناس بعدي، إنك أنت الوهاب كثير العطاء عظيم الجود. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. استجاب الله له فسخرنا له الريح ذللنا له الريح تنقاد بأمره رخاء تجري بأمره رخاء يعني لينة حيث أصاب يعني حيث أراد تحمله حيث أراد. ومعنى تجري بأمره رخاء يعني لينة لا زعزعة فيها مع قوتها وسرعتها. فعوضه الله عن الخير بهذه الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر. والشياطين كل بناء وغواص. والشياطين كل بناء وغواص وذللنا له الشياطين يأتمرون بأمر سليمان فمنهم البناؤون بناء. والشياطين كل بناء وغواص ومنهم الغواصون الذين يغوصون في البحار فيستخرجون الدرة منها. وآخرين مقرنين في الأصفاد. وآخرين مقرنين في الأصفاد ومن الشياطين مردة سخروا له فهم موثقون مقرنين في الأصفاد موثقون في الأغلال لا يستطيعون التحرك. تذكروا أن سليمان بنى المسجد الأقصى واستعان بالجن في بناء المسجد الأقصى وسليمان هو الذي جدد بناء المسجد الأقصى. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. يا سليمان هذا عطاؤنا الذي أعطاك الله إياه استجابة لما طلب فامنن فأعطي من شئت أو أمسك بغير حساب وامنع من شئت فلن تحاسب في إعطاء أو منع. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وإن لسليمان عندنا لزلفى قربى وهو من المقربين وحسن مآب وله حسن مرجع يرجع إليه وهو الجنة. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. واذكر عبدنا أيوب حين دعا الله إذ نادى ربه أني مسني الشيطان أصابني الشيطان بنصب بأمر متعب وعذاب بأمر متعب معذب. وابتلي أيوب عليه السلام بالمرض الذي طال معه. أرقض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. أرقض برجلك يعني اضرب برجلك الأرض. فضرب برجله الأرض فنبع له ماء منها فشرب منه واغتسل. أرقض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فذهب عنه الضر والأذى والمرض. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ووهبنا له أهله يعني استجاب الله له وكشف ما به من ضر وأعطاه أهله. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم وزدناه عليهم مثلهم من البنين والحفدة من البنين والحفدة رحمة منا رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وجزاء كذلك له وليتذكر أصحاب العقول الراجحة أن عاقبة الصبر الفرج والثواب. لاحظ يعني الأنبياء كثيرا ما يدعون الله سبحانه وتعالى ويلجأون إليه فيستجيب الله دعاءهم. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. غضب داود على زوجته فحلف أن يضربها 100 جلدة فقال الله وخذ بيدك ضغثا يعني حزمة شمارخ. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث اضرب به زوجتك إبرارا لقسمك ولا تحنث في قسمك الذي أقسمته. إنا وجدناه صابرا. فأخذ طبعا الحزمة من الشماريخ وضرب بها زوجته ووفى بما حلف عليه. نعم العبد. إنا وجدناه صابرا أي وجدنا داود صابرا فيما ابتليناه به. نعم العبد هو إنه أواب كثير الرجوع والإنابة إلى الله. يعني قد تكون أنت منعما فتشكر الله عز وجل أنت نعم العبد كما قال الله عز وجل عن سليمان وهبنا لداود وسليمان نعم العبد إنه أواب. فتكون مبتلا فقيرا فتصبر فتكون أيضا نعم العبد كما قال الله عز وجل عن أيوب عليه السلام نعم العبد إنه أواب. واذكر عبدنا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. واذكر أيها الرسول عبادنا الذين اصطفاهم الله إبراهيم وإسحاق اللي هو ابن إبراهيم ويعقوب حفيد إبراهيم اللي هو ابن إسحاق أولي الأيدي أصحاب قوة في طاعة الله وتلمس رضا الله والأبصار وكانوا أصحاب بصيرة في الحق صادقة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. إنا أخلصناهم يعني اختصصناهم. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وهي أن الله عز وجل عمر قلوبهم بذكر الدار الآخرة والاستعداد لها بالعمل الصالح ودعوة الناس إلى العمل لها. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وإنهم عند الله عز وجل عندنا لمن المصطفين الذين اصطفاهم الله عز وجل بطاعته الأخيار الذين اختارهم لحمل رسالته وتبليغها للناس. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. واذكر إسماعيل ابن إبراهيم واليسع واذكر اليسع وذا الكفل واذكر ذا الكفل وأثني عليهم وكل من الأخيار الذين اختارهم الله عز وجل. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. هذا ذكر لهؤلاء بالثناء الجميل في القرآن. وإن للمتقين الله بفعل الأمر اجتناب النهي تصديق الخبر لحسن مآب لمرجعا حسنا في الدار الآخرة. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. لحسن مآب جنات عدن يعني هذا المرجع الحسن هو جنات إقامة مفتحة لهم الأبواب يدخلونها يوم القيامة وقد فتحت لهم أبوابها احتفاء بهم. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. متكئين فيها أي في الجنة على الأرائك المزينة يدعون فيها بفاكهة يطلبون من خدامهم أن يقدموا لهم فاكهة يشتهونها بفاكهة كثيرة أنواع مختلفة متنوعة وشراب وشراب يشتهونه من خمر أو غير ذلك. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. وعندهم قاصرات الطرف عندهم نساء قاصرات لأطرافهن قاصرات لطرفهن على أزواجهن يعني لا ينظرن إلى غير أزواجهن. وعندهم قاصرات الطرف أتراب وهن مستويات في السن. هذا ما توعدون ليوم الحساب. هذا ما توعدون من الجزاء الطيب يوم القيامة على أعمالكم الصالحة في الدنيا. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. إن هذا لرزقنا. إن هذا الذي ذكرناه من الجزاء لرزقنا نرزق به المتقين ما له من نفاد وهو رزق مستمر لا ينقطع ولا ينتهي بل هو أكثر مدي. هذا وإن للطاغين لشر مآب. هذا الذي ذكرناه جزاء المتقين. وإن للطاغين المتجاوزين لحدود الله بالكفر والشرك والمعاصي لشر مآب. وإن للطاغين لشر مآب لهم جزاء يغاير جزاء المتقين فلهم شر مرجع يرجعون إليه يوم القيامة وهو النار. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا الجزاء وجهنم والعياذ بالله يصلونها يعني يعانون حرها ولهيبها فبئس المهاد فبئس الفراش فراشه. هذا فليذوقوه حميم وغساق. هذا العذاب فليذوقوه حميم وغساق ماء متناهي الحرارة حميم وغساق وصديد سائل من أصحاب النار يخرج من أجسادهم فيشربوه والعياذ بالله. وهذا الشراب لا يسمن ولا يغني من جوع بل يشوي الوجوه نسأل الله العفو والعافية ويقطع الأمعاء. وآخر من شكله أزواج. ولهم عذاب آخر من شكل هذا العذاب. لهم عذاب آخر من شكل هذا العذاب. فلهم إذن أصناف من العذاب يعذبون به يوم القيامة. ذكرنا من قبل أن أهل الجنة يتنقلون بين أنواع النعيم، وأهل النار والعياذ بالله يتنقلون بين أنواع العذاب. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. يقع بين أهل النار والعياذ بالله خصومة، يقع بينهم شتم وتبرؤ من بعضهم، وتبرؤ بعضهم من بعض. فيقول بعضهم هذا فوج مقتحم معكم، هذه الطائفة من أهل النار داخل النار معكم، فيجوبونهم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، إنهم مقاسون من عذاب النار ما نقاسيهم. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قال فوج الأتباع رسالته المتبوعين، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، بل أنتم أيها السادة المتبوعون لا مرحبا بكم، فأنتم من تسببتم في إرسالنا العذاب الأليم، أنتم قدمتموه لنا، يعني هذا العذاب بإضلالكم وإغوائكم لنا، فبئس القرار. فبئس القرار هذا القرار، قرار الجميع في نار جهنم. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. قالوا ربنا، قال الأتباع يا ربنا من قدم لنا هذا، من أضلنا عن الهدى بعد إذ جاءنا، فزده عذابا ضعفا في النار، فاجعل عذابه في النار عذابا مضاعفا لأنه أضلنا وأضل غيره. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. وقالوا، قال المتكبرون الطغاة، ما لنا لا نرى رجالا معنا في النار كنا نعدهم من الأشرار، كانوا معنا من الأشقياء الذين يستحقون العذاب في الدنيا. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. اتخذناهم سخريا، يعني كانت سخريتنا واستهزاؤنا بهم خطأ، أم زاغت عنهم الأبصار، أم أن أبصارنا لم تقع عليهم وهم في النار، يعني هل هؤلاء نحن سخرنا منهم وهم الآن في الجنة، أم أنهم في النار وقد زاغت عنهم أبصارنا فلم نرهم. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. هذا الذي ذكر من التخاصم حق سيكون يوم القيامة، وهو لا مرية فيه ولا شك، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. قل يا محمد إنما أنا منذر مخوف الناس بعذاب الله إن كفروا وعصوا، وما من إله إلا الله، وما من إله، وما من معبود بحق إلا الله سبحانه، الواحد الذي لا إله غيره، القهار الذي قهر كل شيء فكل شيء خاضع له. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الذي لا يغالبه أحد، الغفار لذنوب التائبين من عباده. قل هو نبأ عظيم. إن القرآن خبر ذو شأن عظيم. أنتم عنه معرضون، لكنكم لا تلتفتون إليه وأعرضتم عنه. ما كان لي من علم ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. ليس لي من علم بما كان يدور من حديث بين الملائكة، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون بشأن خلق آدم لولا أن الله يعني أوحى إلي وعلمني. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إن يوحى إلي يعني ما يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مخوف للناس من عذاب الله مبين، يعني بين النذارة وواضح النذارة. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، وهو آدم عليه السلام. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته، سويت خلق آدم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فاسجدوا له سجود احترام لا عبادة، وهذا السجود لا يجوز في ملتنا. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فابتثل الملائكة فسجدوا لآدم طاعة لله عز وجل. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس تكبر عن السجود لآدم وكان من الكافرين، وإبليس من الجن كما قال الله عز وجل في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن، قال قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال الله عز وجل إبليس وهو أعلم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي شيء منعك من السجود لآدم الذي خلقته بيدي أستكبرت، أم منعك من السجود التكبر أم كنت من العالين أم كنت من قبل ذا تكبر وعلو على ربك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال إبليس أنا خير منه من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار عند إبليس أشرف من الطين. كلامه غير صحيح، كلام إبليس غير صحيح. نعم. قال فاخرج منها فإنك رجيم. قال الله لإبليس اخرج من الجنة إنك ملعون مشتوم. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وإن عليك الطرد من الجنة إلى يوم الجزاء، وهو يوم القيامة يوم الحساب يوم الدين، مالك يوم الدين يعني يوم الحساب والجزاء. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال إبليس فأمهلني ولا تبثني إلى يوم تبعث عبادي. قال ربي، إذن إبليس تعترف بالله ربا بعكس الملاحدة الذين ينفون الله ولا يعترفون بوجوده، فإبليس خير منه. قال فإنك من المنظرين. قال الله لإبليس فإنك من الممهلين إلى يوم الوقت المعلوم المحدد لإهلاكك. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال إبليس فبعزتك يعني فأقسم إبليس بقدرة الله وقهر الله وعزة الله لأغوينهم لأضلنهم أجمعين، لأضلن بني آدم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إلا من أخلصته لعبادتك وحدك، مثل يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنها من عبادنا المخلصين. قال فالحق والحق أقول. قال الله فالحق مني والحق أقول، والحق أقوله لا أقوله لا أقول غيره. قال فالحق والحق أقول. لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. لأملأن يوم القيامة جهنم منك يا إبليس ومن من تبعك في كفرك من بني آدم أجمعين، ومن من تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين ما أسألكم على ما أبلغكم من النصح من جزاء وما أنا من المتكلفين بالإتيان بزيادة على ما أمرت به. وهكذا الداعية يبذل النصح للناس بلا مقابل، بل هو يريد لها إن هو إلا وما أنا من المتكلفين، يعني ليس صلى الله عليه وسلم متكلفا أمرا لم يأتي به، الله إليه. إن هو إلا ذكر للعالمين، ليس القرآن إلا تذكيرا للمكلفين من الإنس والجن. ولتعلمن نبأه بعد حين. ولتعلمن نبأه أي خبر هذا القرآن وأنه صادق بعد حين، بعد وقت قريب حين تموتون. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.